بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم طيب من أيام الله تبارك وتعالى، حيث تعبر الأمة المصرية بمشيئة الله تبارك وتعالى إلى نور الحق والخير، إلى نور الأمن والأمان، لانتخابات رئاسية ندعو الله تبارك وتعالى أن يولي من هو الأصلح، من يصلح ومن يجمع الكلمة على الحق والخير والإيمان. أيها الإخوة الكرام، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الطيب، تلاوة قرآنية مباركة. فالحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال ربنا عز وجل آمرا كل من يثق في أن الأمن والأمان في كتاب الله تبارك وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. نفتح المصاحف على سورة القصص لننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة النار لعلكم تصطلون. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب

لقاء الفجر، لقاء الخير، لقاء الأمن، لقاء الأمان، لقاء استقبال يوم الله تبارك وتعالى بخير الأعمال. بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مناجيا راجيا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. اللهم أرح بالنا وأسعد حالنا، نسألك يا ربنا نصرة وطننا، ونسألك عبور مصر بشعبها إلى توحد فتي حقيقي قوي رشيد ورئيس يعود بنا جميعا لما فيه خيرنا إلى الحق والعدل والإيمان.